إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها سامح الشرقاوي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا، وهذه السهرة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من كنوز الإذاعة. أصدقائي، نلتقي في أولى فقرات هذه السهرة وحلقة من برنامج حوار الإنسان والمكان، الإعداد والتقديم للإذاعي الكبير عمر بطيشة، والذي يستضيف فيه الكاتب الكبير ثروة أباضة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. حوار الإنسان والمكان. موسيقى عمار الشريعي. حوار الإنسان والمكان رحلة أسبوعية في الزمان والمكان، يصحبكم خلالها عمر بطيشة. الأستاذ ثروة أباضة، أهلا وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك، كل سنة طيب بحس صحة. بنتوقع إن شاء الله رحلة مثيرة في هذه السهرة حول علاقة الإنسان بالمكان، مع أديب كبير إنتاجه وإبداعاته تتميز بمذاق خاص لعل المستمعين كلهم التقوا بها، في سواء على الورق أو في موجات الراديو أو التلفزيون وأيضا السينما. فبالتأكيد هناك حصيلة سوف تكون مادة ثرية لهذه السهرة. فمن أين نبدأ حوار الإنسان والمكان مع الكاتب الكبير ثروة أباضة؟ هل من مسقط الرأس؟ يحسن هذا، ولو مسقط الرأس الرسمي، لأن ليه مسقطان للرأس. المسقط الحقيقي هو القاهرة، وأبي صمم ألا يكتب اسمي في القاهرة، ألا ينسبني إلى بلدتي غزالة مركز خزيق شرقية، ويقيد اسمي في دفتر المواليد هناك. ده نوع من التعصب ولا من الانتماء؟ الانتماء والحب. ولذلك تجد لي عمرين للميلاد، عمر الحقيقة هو 15 يونيو سنة 27، وعمر مقيد في دفتر المواليد 15 يوليو، لا العمر الحقيقي 28 يونيو سنة 27. العمر المقيد في دفتر المواليد 15 يوليو سنة 27 برضه. فأنا طلعت على المعاش في 15 يوليو، يعني متجاوزا ال 15 الكام يوم دول. انما يعني الارتباط دايما قدام الناس حتى لو كان رسميا حضرتك مولدك كان في القاهرة، انما الارتباط اللي اشتهرت بيه استاذ ثروت هو دايما الشرقية وريف الشرقية بالذات. وريف الشرقية وزغزيق وغزالة بلدنا، هو ده اللي ارتبطت به. ورواياتي كتبت في كثير، كتب يعني منها كثير عن هذه عن هذا المكان. بيتميز بإيه بقى مكان يعني غزالة في محافظة الشرقية؟ قرية ككل قرى، ولكن تتميز لها قريتي حب الأول. أذكرها فأذكر بيت شوقي: قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضع. هذا الموضع هو غزالة. الله الله. نقدر نقول إن هذه البيئة الزراعية الأريفية هي أول ما تفتح عليه وجدان الصبي ثروة أباظة قبل ولوج عالم الكتابة والفن والأدب. باليقين. هي ومنطقة أخرى في القاهرة هي منطقة المنيرة، لأن كنا نسكن في شارع الملك الناصر، على نص شارع الملك الناصر أمام مدرسة تختب إسماعيل. ما عرفش لا تسمعي مدرسة اللي هي مستشفى الملك برضو، برضو مش عارف اسمها مستشفى دلوقتي، قرب دار الهلال. مبتدئين يعني. فأنا يعني تفتحت عيناي على هذه المكانين. أيهما كان أكثر تأثيرا في وجدان الكاتب الكبير ثروت أباظة؟ لا بطبيعة الحال البلد الغزالة. ولو أن كان الوقت الذي أقضيه فيه أقل بكثير من الوقت الذي أقضيه في القاهرة، بحكم أن أنا تلميذ في مدارس القاهرة، فطبعا كان وقتي في القاهرة أكثر. لكن وجداني كان متعلق بالريف دائما. طيب نبدأ من القاهرة حيث مسقط الرأس الحقيقي، وهذه البيئة اللي نقدر نقول إيه القاهرية الشعبية، شعبية وغير شعبية في نفس الوقت، لأن كان يسكن فيها ناس برضو على شيء من الساعة يعني. يعني حي المبتدئين ما كانش من الأحياء، مش زي الحسينية مثلا أو باب الشعرية. لا لكن كنا دائما نقضي أوقاتنا في السيد زينب. وأذكر أن أنا كنت باخد مصروف في ذلك الحين قرش ساغ واحد في اليوم، وكان صاب الطباخ بتاعنا يجي يوريني ان احنا نروح السينما الاهلي عشان نشوف مسلسلات الكوبوي اللي هما رعاة البقر، رعاة البقر في الغرب. وكانت مسلسلة تقف عند الاسبوع عند او اخر الاسبوع وتنتلف في الاسبوع التالي بتكمل المسلسلة، فطبعا كانت مشوقة لطفولتنا جدا. طبعا. وكانت مشكلة قد كده كان عصر المسلسلات ابتدى بدري يعني في القرن العشرين. ابتدى بدري، مش بس في عصر التلفزيون، السينما ايضا كانت تقدم مسلسلات. كانت السينما تقدم مسلسلات وينتهي تنتهي الحلقة والبطل قدام القطر والقطر حيدوسه. لازم تقطع تذكرة الاسبوع اللي بعده اشوف حاجة مات ولا جرى له ايه. وطبعا ما كانش بيموت. لا عمره ما مات، عمره ما مات. فكنا ناخد قرش الساغ ده، وتبقى شغل الشاغل يوم الجمعة ان الاقي قرش الساغ تاني لصار الطباخ عشان يروح معاه. فبرضو كنت احصل عليه بمشقة، ونروح سوا من 3-6 وابويا نايم بدون ما احس، وما لاحظ هذا الحمد لله لحد ما شبابنا عن الطوق وبطل. طب ليه كان لازم حضرتك تاخد معاك صبي الطباخ؟ ما اقدرش اروح لوحدي، كنت صغير قوي. هو اكبر مني بره 5 سنين. فكان يعني يرود الطريق لي. كويس قوي. هل هذه الفتره بقى في المبتدئين في القاهره او المنيره تركت بصمات معينه على الكاتب الكبير ثروت أباظة ظهرت فيما بعد في اعمال او ابداعات معينه؟ لا شك. يعني اذكر في لقاء هناك بتاعت الكلام عن الدين والإلحاد، وفكرة الدين كفكرة عامة للمسلمين والأقباط معا. وأنا بينت هذا في الرواية بشكل قوي جدا، من حياة المسلمين والأقباط حياة واحدة لا يفصل بينهما الدين. فاللقاء هناك كانت تمثل هذه المنطقة تمثيلا صادقا. وروايات كثيرة أنا لذلك كاتب. طب قبل ما ننتقل لبقية الروايات، هل أستاذ ثروت أباظة تعتقد أن يعني إيه التطور اللي حدث في نظرة الناس للدين وللأديان الأخرى في خلال هذه الفترة؟ نظرة الناس لم تتغير. وجود بعض المنحرفين من الإرهابيين والمبالغين لا يدل على نظرة الناس. أنا صاحبت صديق لي الأستاذ رأفت الخياط قرابة 10 سنوات، لا أعرف إذا كان مسلما أو قبطيا، كنا مع بعض في رمضان فبنقول إحنا قاعدين يعني جماعة كلنا مسلمين، فبقول لي يلا يا دوب عشان نلحق الفطار. قال آه راح يا دوب. قلت له أنت راح، أنت مالك؟ قال لي الله ما أنا مسلم وصايم مسلم وما أعرفش إنه مسلم وإنه مسلم والله فكره يبطي. وكنا رأفت الخياط. رأفت الخياط. طب وإيه اللي خلى حضرتك تعتقد إن هو مش مسلم؟ الاسم. الخياط اسم مشهور للأقباط في الصعيد. هو أسرة مشهورة يعني بالكرم وأعرف منها بعضهم، فتصورت إن هو قريب لهم وإن هو مسيح. إنما يعني تحس حضرتك إن ما كانش فيه نزعة التعصب الحاد اللي إطلاقا. نحن في الريف عندنا أسرة قبطية كنا نعاملها، كان واحد منها اسمه عبد مياك فتح محل بقالة، كانت القرية لا تشتري إلا منه وبقيت محلات كاسدة. ما فيش هذا التعصب أبدا إطلاقا. وكان نجارين القرية كتير، كان من النجار إبطي هو اللي كان بيعمل أغلب الشغل في القرية. ما فيش هذا التعصب لا في القرى ولا في المدن أبدا. ما فيش أبدا حكيت إبطي ومسلم ومسيحي والحاجات دي، يعني كلنا مصريين إطلاقا. كلنا مصريين وكلنا محبين وكلنا بنود بعض ونتوادر يعني ونعيش في ألفة وأخوة لا مثيل لها طبعا. طيب بعد لقاء هناك اللي والله هي يا أستاذ عمر أنا عايز أقاطعك. تفضل يا فندم. القرآن الكريم مرتين في سورتين متتاليتين يقول أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم. هذا الغلو يخالف القرآن الكريم لأنه هو نفسه ضد هذا. وكلام القرآن عن المسيحيين كلام عظيم جدا، ذلك بأن فيهم قسيسين ورهبان حاجة عظيمة. لتجدن أشد الناس مودة أيوه الذين آمنوا الذين قالوا الذين يقضون حياتنا بهذا الإرهاب وهذه المبالغة وهذا الغلو يخالفون الله ورسوله في كل ما قال. طيب عودة إلى الصبا وإلى دور الجغرافيا في حياة الإنسان وحياة الكاتب أو المبدع ومؤثرات المكان التي نتتبعها في إبداعات المبدعين. حضرتك ابتديت بلقاء هناك وكان فيها هذه المشكلة الطائفية أو القضية الطائفية وعلاجها. أيضا حضرتك استوحيت إيه من هذا المكان الذي بدأت به رحلتك وهو المبتديان أو حي المبتديان بالقاهرة؟ يعني كلامي عن القاهرة في كل رواياتي كان وحي هذا المكان. وكنت صريح في كتاب من الكتب اللي كتبتها اسمه ذكريات لا مذكرات، وصفت فيه البيت وصف كامل ووصفت حياتي هناك في ذكريات لا مذكرات. فهو في أغلب كتبي هو المسيطر عليه. طب لو حضرتك أعدت هذا الوصف في شكل مركز الآن كيف تصف هذا البيت؟ بيت قديم ذو جناحين، جناح للرجال وجناح للسيدات. ومدخلين، مدخل للسيدات ومدخل للرجال. مدخل عام اولا ثم تذهب السيدات يمنة الى باب خاص ويذهب الرجال الى السلام لك اللي هو بتاع الرجال. ومنفصلين متصلين يعني يصلهم حجرة لكن هم منفصلين تماما. وكنا نعيش في والدي عبد مجلس نواب وكما تعلم أصبح وزيرا بعد ذلك. كان يأتيه من الريف أعداد لا حصر لها وكانوا يبيتون عندنا وكانوا دائما يجدون مكانا في البيت. لا أذكر أن بيتنا خلى من ضيفين أو ثلاثة على الأقل باستمرار في بيتنا هذا أو بعد ذلك في العباسية حين ذهبنا للعباسية. فبيتنا كان ضخم وكبير بحيث ان انا لو حبيت احصي حجراتي الان لا اتذكرها، لا استطيع ان اتذكر حجم الحجرات. إنما وكان في بدرون يعني فيه الاسرات الخدم وكذا، فكنا لا مش يعني انا احصيت مره

شارك في هذه الصورة الغنائية إبراهيم حمودة، سعاد مكاوي، بديع صادق، صلاح عبد الحميد، عبد المنعم المدبولي، وعمر الحريري. كتب الدندرمة محمد متولي، لحنها عزة الجهلي، وأخرجها محمد محمود شعبان. مستمعينا، ونلتقي في آخر فقرات هذه السهرة من كنوز الإذاعة وحلقة من الدراما الإذاعية أمر على بوابة المتولي. البطولة لمحمود ياسين ومعالي زايد وسعيد صالح وكريمة مختار ووداد حمدي ومحمود مرسي. كتبها للإذاعة أسامة أنور عكاشة، وأخرجها صلاح أبو سيف. لأول مرة صلاح أبو سيف، أسامة أنور عكاشة، و أمر على بوابة المتولي. محمود ياسين، معالي زايد، سعيد صالح، كريمة مختار، سوسن بدر، محمد توفيق، وداد حمدي، نجيا السبع، سيد عبد الكريم، بالاشتراك مع محمود مرسي وصلاح قبيل. كلمات سيد حجاب، الحان علي سعد، غناء علي الحجار. المخرج المساعد حسين إبراهيم عادل خفاجي. أمر على بوابة المتولي إخراج عبد الحميد الهواري. تكلج وصابح يا عريسون. السكرة يا بطاطا. اللوز يا سيورة. اهلا يا قمر، اهلا. تعال جيالك. يوه، ما تحاسب يلي تنشك في دراعك. بسم الله ما شاء الله. هو القمر بيطلع بالنهار يا ولاد؟ بيطلع بس على عينيك يا الدلعاني. اشرب اشرب يا حتشان. اهلا اهلا، فينك من زمان يا جميل؟ في الدنيا يعني بتسأله؟ والله كل يوم، حتى اسألي الواد بوقجة. تعال يا واد يا بوقجة. نعمين يا معلم. انا كل يوم اول ما اشوف خلقتك بسألك على مين. عن قمر. عجايب. وهو المسخوط ده كان ولي امري؟ لا، جارك في المتولى يا ست الكل. نجر شوف الزباين من عينيا. يا اهلا يا اهلا، نهارنا نادي بالصلاة على النبي. ها، اخبارنا عندك ايه؟ زي ما انت عايزاها، فل الفل. اموري واحنا ننفذ. ده ايه الرضا ده كله؟ اخر مرة كنت مبوز وفتح لي دفتر الحساب، حصل ايه في الدنيا؟ كله تسدد يا جميل. ايه اتسدد؟ ومين اللي سدده بقى ان شاء الله؟ قبل تاخدي حاجة حلوة. وادي يا بوقجة. ايه نعمين يا معلمة. سيبي اللي في ايدك واجري هات كوباية صوبيا. بلا صوبيا بلا كوبيا. فهمني دلوقتي حالك، مين اللي دفع حسابنا؟ هيكون مين يعني؟ ما انت عارفة، هو في غيره؟ الراجل اللي دايب وانت مدياله الطرشة، المعلم حامد الكومي. تاني؟ طيب يا قورة، اديك جبت دراسها. طلع بقى دفتر الشكوك والصفحة اللي باسم امي تقطعها، ومن هنا ورايح مفيش معاملة بيننا وبينك. ها، فوتك من غير عافية. الله الله الله، انت زعلت ولا ايه؟ الله. طب استني استني بس. بنت عمر. ها رفاعي، بتعمل ايه يعني؟ انا واقفه ليه ترغي مع الرمه ده؟ انا رمه؟ طيب والله لولا المحل لوحده لو كنت اتليت. ليه ماليش كلام معاك؟ اتفضلي قدامي يا ست الحسن. هو ايه اصله ده؟ امشي يا بت. الصوف يا معلمي. خد الثوم ده. مش قوره ده اللي سبقلك اشتكيتي منه وقلت اني حامل الكوم وزقه عليكي؟ هو رزق وابن 60 في 70، لكن بيطولنا. هو الوحيد اللي فتح لنا الحساب على البحر. الغورية مليانة تجار بيشككوا، وانا قبل كده اتفقتلك مع ولاد المزين. ايه بقى تصميمك على قورة؟ بقى اسمع ما اقولك يا رفاعي، انا مشيت معاك من سكات عشان مش عايزة الناس يتفرجوا علينا. تلم نفسك بقى وما تقعدش تحقق معايا وتفتح لي محاضر. انت لا ابويا ولا اخويا ولا عدم المؤاخذة خطيب، حيلا جار في بيت قايل للسقوط زي ما بيقولوا، وربنا يتوب عليا وعزل منه. معناته ايه الكلام ده بيت؟ ما تقوليش بيت دي تاني. انا ما بشتغلش خدامه في السرايا اللي فاتها لك المرحوم ابوك. واتطرق بقى، ما تمشيش جنبي، لا تتحسب عليا اوامطة. عجايب كده امر. اه منك جرحني كل ده بين السورين. اهبل انا اياك. عايز ايه يا حاج حامد؟ وكمان بتسالني وزعلان ليك عين؟ اللهم طولك يا روح. حقك عليا يا حاج، بس سيبني السعاده. غريبه والله، انت واضح هتعلمني الادب. قد انت ما تمسك العصايا احسن. ايه يا حامد بتتخانق ليه؟ تعال شوف يابا اخره معروفك في ابن العتان. حضرته مش عاجبه كلامي ويبوق فيا. بس انا ما سمعت الصوت يا حامد، صوتك انت اللي كان بيلعلع. هنحقق بقى زي العاده، تحط راسه براسي وتشوف مين الغلطان، والاخر اطلع انا برضو. لانك انت اللي بتغلط دايما يا ابني. كده ماشي يا حاج، هنيالك الكونت دي مونت رفاعي، وهنياله الوكاله بحالها. سلام. على فين يا سي حامد؟ استنى يا سي حامد. سيبه يا رفاعي سيبه، هيغضب لي يومين ويرجع. برضه ما تجيش يا عم الحاج، ده برضه ابنك الوحيد اللي انا عارف اكتر منك. شوف شغلك انت وانا جوه في المكتب. يلا مالك يا رفاعي واقف مكشر وسرحان في ايه؟ ولا حاجه، مزاج النهارده مش رايق يا ادريس. قولي، عتقتوا عربيه بني سويف ولا لسه؟ غلطان طبعا، غلطان يا سي حامد. حد يعمل كده؟ جرالك ايه يا جداوي؟ ما تغاز منك يا سي حامد، حد يسيب وكالته وماله ويجري مقموس قدام جربوع زي ده؟ ما انت عارف الجربوع ده لابد في حضن ابويا ازاي. وادي الشاش، اشرب وروق دمك يا اخويا. ما هو جوزي برضو عنده حق، ما كانش لازم تسيب الوكالة وتمشي. مش كده فريدة؟ قوليله أبو كبر يا حامد، لازم تداديه. الواد واكل عقله يا فريدة يا أختي، وأنا ما بطقش بتفرس. دي مسألة من زمان وما هياش جديدة، وكلنا عارفين سببها. أبوه حمدان الصعيد اتفعص بين اللوري والحيطة ومات، عمره قضاء، وأبويا اتكفل بالواد وأمه، والواد كبر وبياخد ما هي من الوكالة أكبر من ماهية واحد بلاصانص. كفاية بقى، مش هنقعد معايط على حمدان الصعيد لغاية ما نموت. صبر أبو ناسب صبر. استحمل شوية يا حامد، بلاش عشان روحك، عشان أنا وإخواتك البنات التانيين، ده أنت راجلنا. لا مؤاخذة يا جدام. على إيه؟ ده راجلنا إحنا كمان يا فريدة. كلنا عايشين على حسك يا حامد، إخواتك وجواز إخواتك. ما تخلاش بينا، ما تفرجش في حقك وحقنا. أسن السكين وأسن المقاس، أسن السكين وأسن المقاس. معاهم حق طبعا، بس الأهم من حقوقهم هم وحقوقك أنت كمان، حقي أنا وحقوق ولادي يا حامد. ما هو ده مفروغ منه يا علوية. آه تخليه في بالك يا حبيبي، كفاية أن لغاية دلوقتي زي ما كون متجوزة عامل ولا مستخدم. مش حامد ابن سيد الكومي أكبر تاجر في المتولي؟ ما أنت عارفة كله في الآخر بتاعي. حلني بقى على ما يجي الآخر ويبقى كله بتاعي. اقعدي زني بقى طيار البرج اللي فاضل في نفوخي، عيشة تقرف إن كان في الوكالة ولا في البيت. وأظن رايح للعيشة اللي ما تقرفش في القهوة. بالعند فيك بقى، مش رايح القهوة، رايح لبديعة. بديعة بس دي مش ليلتها. لكن وحشتني. آه ومش هتقعد تخرم دماغي زي حضرتك. أعمل إيه يا إدريس؟ حامد ابنك اللي من صلبك يا سلحاج. رفاعي كمان اتربى في حجري، بحبه زي ما يكون ابني. الدم غير المية يا أبو حامد. وتقول ايه بقى في الدم اللي ما يعملش جدعانه ولا رجوله؟ حامد تاجر شاطر، ولو مسكته تجارتك مش هيضيعها. عارف عارف، يمكن بالعكس يكبرها، بس يكبرها ازاي يا ادريس؟ كل وقت ولو ادان. تعرف انا كنت اتمنى شطاره حامد على اخلاق رفاعي. هتجيبه منين يا حاج؟ هو ايه ده يا راجل عجوز؟ البستان اللي بيطرح فاكهه الشتاء مع فاكهه الصيف في نفس الاوان. آه على رأيك الدنيا بتتغير بسرعة غريبة يا إدريس، من غير ما نحس اتفاجئنا كل يوم بلون جديد ما شفناهوش أبدا قبل كده. البت بدوية مش هنا، افتح انت يا إدريس وحياتك. حاضر. مساء الخير يا أبا. هوام كده يا حامد، ده انت ملحقتش تفكر فيها وتحسبها. أنا محقوق لك يا أبا. ايدك ابوسها. طيب وش اخرتها يا سلي؟ يا انا بالليل ده انا بعد ما بتمرر هتحلي، بعد ما بتمرر هتحلي. على بوابة المتولي. فريدة مرسي، سمير البنا، رؤية أحمد، رضا الجمال، أبو سليم البحطيتي. المخرج المساعد عادل خفاجي، حسين إبراهيم. مع تحيات صلاح أبو سيف.